Book 2 36 Öffentlicher Nahverkehr المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة Wo ist die Bushaltestelle? أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ Welcher Bus fährt ins Zentrum? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Welche Linie muss ich nehmen? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن آخذه؟ Muss ich umsteigen? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ Wo muss ich umsteigen? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ Was kostet ein Fahrschein? بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Sie müssen hier aussteigen. ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. Sie müssen hinten aussteigen. ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. Die nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Der nächste Bus kommt in 15 Minuten. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. الباص التالي سيصل خلال 15 دقائق. Wann fährt die letzte U-Bahn? متى يسافر آخر مترو؟ متى يسافر آخر مترو؟ Wann fährt die letzte Straßenbahn? متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ Wann fährt der letzte Bus? متى يسافر آخر باص؟ متى يسافر آخر باص؟ Haben Sie einen Fahrschein? هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ Einen Fahrschein? Nein, ich habe keinen. لا, لا يوجد معي. تذكرة سفر؟ لا, ما معي. Dann müssen Sie eine Strafe zahlen. إذن عليك أن تدفع غرامة. إذن عليك أن تدفع غرامة.